بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب تحزيب القرآن. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك الجزء من القرآن في يومه كما بينا من خلال الروايات، وكما قال نافع بن جبير بن مطعم رحمه الله، كما قال نافع بن جبير بن مطعم لما قال في كم تقرأ القرآن، فلما قيل لا أحزبه قال نافع لا تقل ما أحزبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأت جزءا من القرآن. وأيضا ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن ويحزبون القرآن، كانوا يقرؤون الصور الثلاثة في يوم والخمس من بعدها في يوم آخر، فكانوا يقرؤون القرآن ويختمون ذلك القرآن في سبع، وده كان غالب حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن لا يختم في أقل من ثلاث، أن القرآن لا يختم في أقل من ثلاث، وعلق ذلك وقال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. قلنا معنى ذلك الكلام أن القرآن لابد أن يقرأ بتدبر، ولابد أن نفهم ما نقرأه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأن العبد لو قرأ القرآن وختم القرآن في أقل من ثلاث عند ذلك عسى أنه يقرأ ذلك القرآن دون أن يقف على المعاني التي تفهم من خلال تلك الآيات التي نقرأها. فالغرض من قراءة القرآن هو أن نقف على تلك المعاني ثم نتعامل من خلال ما نفهم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأن نصوغ الحياة على أساس من تلك الآيات التي نقرأها من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. ثم وقفنا عند رواية عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن، قال في 40 يوما، ثم قال في شهر، ثم قال في 20، ثم قال في 15، ثم قال في 10، ثم قال في 7، لم ينزل من 7، ولكن كما يقول المحقق أنها رواية صحيحة، إلا قوله لم ينزل من 7 هذا شذ المخالفة لقول المتقدم اقرأه في 3، يبقى قال اقرأه في 3، يبقى معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما لما قال في كم يقرأ القرآن، فقال ما هي المدة التي يختم فيها القرآن، قال في 40 يوما، فلما قال إني أجد قوة قال في شهر، قال إني أجد قوة قال في 20، فما زال في هذه المدة في تناقص حتى قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، فكان إن ختم الإنسان القراءة في كل 3 فعلى ذلك، ولكن بشرط أن يتدبر، ولكن لا تقل المدة عن هذه المدة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وبيّن الإنسان لو أراد أن يقرأ القرآن ويختم ذلك القرآن في كل 40 أو في كل شهر وغير ذلك، يبقى لابد أن يكون هناك برنامج زمني ويحدد من خلال المقطع الذي يقرأه من كتاب ربي، يحدد المقطع الذي يقرأه من كتاب ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن علقمة عن الأسود رحمه الله قال أتى ابن مسعود رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال هذا كهذا الشعر ونصرا كنصر الدقل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر الصورتين في ركعة، النجم والرحمن في ركعة، واقتربت والحق في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل النازعات في ركعة، وعين المطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، والأتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما تسألون المرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. بيذكر هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أتى ذلك الرجل إليه وقال إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال هذا كهذا الشعر ونصرا كنصر الدقل. معنى ذلك الكلام أن ابن مسعود رضي الله عنه بينكر على ذلك الرجل أن يكون بيقرأ هذا الجزء ولكن بسرعة فائقة، بحيث أنه لا يقف عند المعاني ولا يتدبر ما يقرأ ولا يفقه ما يقرأ من كلام ربه سبحانه وتعالى. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هذا كهذا الشعر ونصرا كنصر الدقل، معنى ذلك أنه بيعترض لو كان بيقرأ القرآن بسرعة فائقة ولم يرتل من خلالها القرآن ولم يقف عند المعاني ولم يفقه ما هو المعنى الدل عليه الآيات. قلنا الإنسان لو قرأ القرآن لو أوقفناه عند قراءته وقلنا حسبك ماذا تقرأ وما معنى ما تقرأ، قلنا لو أوقفناه عند آية فسئل عن معنى تلك الآية فعند ذلك لا يتردد في المعنى، المفترض أنه لا يتردد في المعنى، يبقى يقرأ. ونقول حتى لو كان بيقرأ بسرعة ولكن عندما نوقف ونقول حسبك ما معنى تلك الآية التي أوقفناك عندها، عند ذلك يجيب أن المعنى معنى مستقر ومعنى حاضر عندما يقرأ في كتاب ربه سبحانه وتعالى. قلنا معنى الكلام أن احنا بنحتاج أن نقف على المعاني وأن نتدبر ما هي المعاني التي اشتملت عليها تلك الآيات، وإلا بيقرأ الإنسان في بعض الأحيان لو سئل عن ترجمة آية أو ترجمة كلمة مما من هذا القرآن نجد أنه يقف عاجزا. ولا لماذا تعجز عن ذلك؟ لماذا تقرأ القرآن؟ وما هو المقصد والهدف من قراءة القرآن؟ فالإنسان لما يقرأ القرآن يبقى عنده هدف، ما هو الهدف الذي نقرأ من خلال القرآن؟ ما هي الأمور التي أردنا أن نتعلمها عند قراءتنا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى نقول هو يعني هذا هو منهج الإنسان في رحلته إلى الدار الآخرة وفي سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. فإن كان المنهج نقول مبهم بالنسبة للإنسان فماذا تقرأ؟ هل بنقرأ يا ترى آيات مبهمة؟ هذا كلام مبهم، صورة مبهمة، ولا ده كلام معلوم ليه معنى مستقر؟ وكذلك العبد مطالب أن يطبق ذلك الكلام وأن يرى أثر هذا الكلام في حياته. فلذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لهذا الرجل لما قال إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال هذا كذي الشعري ونصرا كنصر الدقل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، النجم والرحمن، قلنا ما فيش حرج ان احنا نقرأ بأكثر من سورة في ركعة، لا حرج ان احنا نقرأ بأكثر من سورة في ركعة، ولكن نقول لو قرأنا حتى قراءة طويلة في الصلاة، قلنا ليس معنى ذلك القراءة طويلة تحتاج من إنسان أن يسرع في القراءة دون أن يقف على المعاني، نقول معاني حاضرة، المعاني حاضرة، وإلا فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، يبقى قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، فعند ذلك لكن نقول أنه كان يقرأ وكان أيضا يقف عند مدلول كل آية من تلك الآيات. ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآيات، فإذا مر بآية نقول من بآية كان يطلب، وإن كان مر بآية فيها عذاب كان يستعذ بربه سبحانه وتعالى، إذا مر بآية فيها سؤال كان بيسأل وكان بيدعو ربه سبحانه وتعالى، وإن مر بآية فيها عذاب كان يستعذ بربه سبحانه وتعالى، وإن مر بآية فيها تسبيح كان يسبح. يبقى معنى الكلام أنه كان بنفهم ما نقرأه، المقصود من كده أن احنا نفهم ما نقرأه، مررنا بآية فيها عذاب بنستعذ ربنا سبحانه وتعالى، يبقى في صلاة النوافل بنمر بآية فيها سؤال كنا نسأل رب سبحانه وتعالى، نمر بآية فيها تسبيح يقبل العبد ويكون مسبحا لرب سبحانه وتعالى، نمر بآية فيها استغفار بنستغفر رب سبحانه وتعالى. يبقى ده حال الإنسان كان يتأول القرآن، يبقى ده هذا والمعنى كما تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، ثم ضرب له أمثلة، قال النجم والرحمن في ركعة، قل يبقى عندك ذلك يقرأ ويتدبر ويقف عند المعاني. لو قلنا سورة النجم يبقى عما تتكلم هذه السورة، هذه الآية في سورة النجم عما تتكلم تلك الآية، يبقى نقول إن وحدة أو موضوع السورة يبقى نستطيع أن نقوم بحكاياته. وكذلك أيضا أي آية داخل السورة نقف على المعنى، يبقى عندما نقول هذه السورة سورة البقرة تتكلم عن ماذا، تتكلم عن إيه، يبقى نقول والله موضوع هذه السورة أنها تتكلم عن كذا وكذا وكذا. نقول لما نيجي نقف عند آية، هذه الآية في سورة البقرة عما تتكلم تلك الآية، نقول تتكلم عن كذا وكذا، هذه الكلمة ما معناها، نقول معناها كذا وكذا، يبقى كلها معاني مستقرة، لأن المطلوب أن احنا بنعمل من خلال القرآن، ونحن نحاسب عند الله تبارك وتعالى من خلال القرآن. يبقى عمل الإنسان حيوفى جزاء هذه الأعمال يوم القيامة، وعمل الإنسان لابد أن يكون موافقا للمنهج للكتاب والسنة، أعمالنا لابد أن تكون موافقة للكتاب والسنة، وأن العبد يحاكم عند ربي سبحانه وتعالى من خلال هذا الكتاب وتلك السنة التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون هناك معاني مستقرة عندما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألت أبا مسعود ويطوف بالبيت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. خواتيم سورة البقرة آخر آيات في سورة البقرة لما نقرأها قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يبقى نقول إن هي آيات مشبعة للإنسان. قلنا الكلام ده عندما نقف على المعاني، لما نقف على المعنى، مش معنى الكلام ان احنا بنقرأ هذه الآيات من سورة البقرة او خواتيم سورة البقرة دون ان نقف على المدلول، لكن نقول نقف على المدلول، وعند ذلك بيغذى الانسان من خلال المعاني التي اشتملت عليها تلك الآيات. قلنا خاصة هذه القصة الطويلة التي حكاها ابو هريرة رضي الله عنه عن نزول تلك الآيات، الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمن إلى آخر الآيات. قلنا كل هذه الآيات نزلت بسبب، نزلت بسبب كما قال وكما حكى لنا أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبالتالي أيضا هذا الدعاء الذي ختمت به سورة البقرة أمن عليه ربنا سبحانه وتعالى، قال قد فعلت كما قال وكما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول الآيات دي كلها لها معنى، يبقى الخواتيم دي لها معنى. قلنا لو إنسان كده وقف على تلك المعاني لا شعر بذلك الإشباع، إشباع نقول عندما وقف على المعاني اللي دلت عليه تلك الآيات، وكذلك يشعر أنه قد غذي من خلال المعاني التي اشتملت عليه تلك الآيات. يبقى خواتيم سورة البقرة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتان، يعني نقول بدأ كأنها نقول كده زي طعام الإنسان، نقول هذه وجبة كافية بيحدث من خلالها الإشباع. يبقى كذلك أيضا نقول يبقى إشباع حدث في روح الإنسان لما وقف على معنى تلك الآيات. قلنا خاصة الإنسان لما يقف كده على الدعاء الذي ختمت به السورة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال قد فعلت أو قال في رواية نعم كما قال وكما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا هذه الآيات فيها المنهج، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير، ده المنهج، يبقى ده مسلك المؤمن، مسلك المؤمن مع كتاب ربي سبحانه وتعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا سمعنا وأطعنا، هذه السمع يبقى استمعنا إلى آيات الله سبحانه وتعالى، وكانت الطاعة قلنا كانت تطبيق، يبقى بنستمع إلى الآيات ثم يكون ذلك التطبيق، لكن السمع والإعراض، السمع والعصيان، السمع والتولي، نقول هذا ليس بمسلك المؤمن مع كتاب ربي سبحانه وتعالى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا وليكن المفلحون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذا هو مسلك المؤمن مع كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآيات لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يقول أبو هريرة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآيات نجد أن الصحابة رضي الله عنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وهذه الآية لا نطيقها. قلنا مفهوم الآية طبعا مفهوم نقول يعني يفزع الإنسان، نقول أن الله تبارك وتعالى حيؤاخذ الإنسان بخواطره، نقول الخواطر اللي بتلد على قلوب من الآيات كده، نقول أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ العبد على خواطره. إذن فيها الهلكة. الصحابة رضي الله عنهم لا يعترضوا، ولكنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العجز الذي هم فيه. نقول من الذي يقوى على ذلك؟ عندما نحاسب على تلك الخواطر يبقى فيها المهلكة والضمار للإنسان. فلذلك جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب وقال رسول الله حملنا من أعمال ما نطيق، أي الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وهذه الآية لا نطيقها. فعند ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب قبلكم سمعنا عصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. قلنا مع شدة الآية وشدة المفهوم، وقلنا معنى الكلام أن هي الإنسان حيهلك لا محالة في ذلك لو أخذ ذلك الإنسان بخواطر التي ترد على قلبه. قلنا ما من خاطرة من خواطر السوء إلا وبترد على قلب الإنسان فلا يقوى على دفعها، يقوم الشيطان ببثها، فعند ذلك كيف نفعل؟ يبقى فيها المهلكة. فكانت دي شكوى الصحابة رضي الله عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كيف قام بتقريع وتوبيخ الصحابة؟ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. فقال أبو هريرة رضي الله عنه فابتدرها القوم، بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير فابتدرها القوم. يعني مجرد ما قال لهم بل قولوا كذا، نقول الإجابة الفورية مباشرة للصحابة رضي الله عنه. فأنزل الله سبحانه وتعالى خواتيم تلك السورة التي رفع فيها ونسخ فيها ذلك الحكم. يبقى كان من رحمات الله تبارك وتعالى أن الصحابة استجابت على الفور للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ثمرة الاستجابة أن الله تبارك وتعالى رفع عنهم هذا الأمر. فلا يؤاخذ العبد بحديث النفس إلا عندما يعمل أو يتكلم كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ثمرة كنتيجة لاستجابة الصحابة رضي الله عنهم الفورية لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا مناقشة ولا اعتراض. قلنا الأمر الأول لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ذلك اعتراض على كلام ربه سبحانه وتعالى وعلى حكمه، ولكن كانوا يقومون بنقول ببيان ضعف النفس وضعف الإنسان، وأنه لا يقوى على دفع تلك الخواطر السيئة التي ترد على قلبه. فعند ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع كتاب ربنا سبحانه. ولذلك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فرفع الله عز وجل ذلك الأمر ونسخ أن العبد يؤاخذ بخواطر النفس إلا عندما تتحول إلى عزم لا يدفعه، إلى عزم لا يدفعه. إن كان هذا عزم سيء فبيؤاخذ به العبد طالما أنه لا يقوم بدفعه، كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العزم عند ذلك يكون عمل من أعمال القلوب. إنما الدنيا لأربعة نفر كما قال وكما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، رجل لم يعطيه ربنا سبحانه وتعالى مالا والعلم، قال أن لي مثل فلان لعملتم عمل فلان، فهما في الوزر سواء. يبقى ده العزم نقول هو ينتج عنه العمل ولم يدفع ذلك، لكن لما بيترك العزم السيء لرب سبحانه وتعالى مخافة الرب سبحانه وتعالى ينقلب في حقه إلى حسنة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. لكن المطلوب أنك أنت تقف على المعنى، إيه معنى الآيات؟ إيه معناها؟ يبقى نقف كده على المعاني. يبقى آمن الرسول بأنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. يبقى لازم تنظر لنفسك كده وتشوف فعلا يعني أنت ممن يقول سمعنا وأطعنا، ولا والله نقول سمعنا وأطعنا في بعض الأحيان وفي البعض الآخر حالك كحال يعني أهل الكتابين من قبلنا، يقول سمعنا وعصينا. يبقى سمعنا وأطعنا، أدي السمع وصل إلى المسمع، فين الإجابة بقى؟ فين سماع القبول والإجابة؟ يرى من خلال عمل الإنسان. يبقى عمل الإنسان هو الذي يحكي لنا إن كان فعلا أطاع أم لم يطع الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول السمع كلنا اشتركنا في السمع. لما نيجي نقول كده والله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى عند ذلك الكل سمع. يبقى نقول بس من الذي أطاع؟ لما نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يبقى كلنا سمعنا الرواية، منا من استجاب ومنا من لم يستجب، من منا قال سمعنا وأطعنا، من منا قال سمعنا سمعنا، يبقى كل سمعه. ما الذي أطاع؟ يبقى نقول الذي ترجم هذه الرواية إلى واقع عملي. يبقى دي السمع وطاعه. إيه المطلوب لما نحدث كده قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، أو نقول قال الله تعالى أو أمر الله تعالى بكذا، أو نهى الله تعالى عن كذا، إيه المطلوب يا ترى؟ إيه الغرض من حكاية تلك الروايات؟ إيه الغرض؟ هل الغرض يبقى زيادة رصيد المعرفة، رصيد المعلومات، حتى نقول نتكلم بذلك الدليل عندما نقف أو نقع مع الناس أو نتحدث مع الناس؟ ولا الغرض من ذلك هو أن احنا نستمع ثم نستجيب؟ الغرض من كده أن احنا نستمع ثم نطيع ثم نستجيب. يبقى نقول لما يبقى الإنسان يبقى مهيئ تماما عندما يستمع إلى آية من آيات ربي سبحانه وتعالى، أن الله تعالى أمر بكذا، يبقى نقول سمعنا وطعنا. استمعنا للآية يبقى فين العمل؟ أن الله تعالى نهى عن كذا، استمعنا للآية يبقى فين العمل؟ وكذلك أيضا هذا التطبيق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. يبقى على ذلك يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم سبيل الإنسان لكي ينفي الغفلة عن نفسه. ونقول من رحمات الله سبحانه وتعالى أنها كانت بقدر قليل من الآيات، يبقى يقف الإنسان فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى بالليل ويقرأ بهذه الآيات. نقول يا ترى كم عدد الآيات؟ قال من قام بعشر آيات، عشر آيات لم يكتب من الغافلين. مش شرط من الآيات الطويلة، ولكن حتى لو كانت آيات قصيرة فهذه آية. فعلى ذلك قال من قام، يبقى في الليلة كده يبقى نقوم بعشر آيات، عند ذلك نقوم بنفي الغفلة عن النفس. فأنت لم تكن من الغافلين، أنت الآن من الذاكرين ربهم سبحانه وتعالى، أنت الآن من الذاكرين ربهم سبحانه وتعالى. تخيل، هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى، وهذا من جود وإفضال الرب سبحانه وتعالى. قلنا على ذلك لم نقل أنها بألف آية أو بمئتي آية، لكن بعشر آيات، عشر آيات. ونقول الله يعني هذه الآيات العشر نجدها في قصار الصور، يبقى حتى لو قرأ بقصار الصور فكان من من الرب سبحانه وتعالى الإنسان يستطيع أن يدفع عن نفسه الغفلة لو قام في ليلته بعشر آيات، بعشر آيات. وبالتالي نقول يبقى ده مش الهدف إن احنا نصل إلى هذه الصورة. يبقى الهدف إن احنا لما نقول ومن قام بألف آية كتب من القنطرين، يبقى إزاي يبقى ده نقول هدف، هدف الإنسان، لكن الهدف ده إزاي نصله، نصل إليه؟ نقول إنك أنت ابتداء كده قم بنفي الغفل عن نفسك. المطلوب كده أن تكتب عند ربك سبحانه وتعالى من الذاكرين، أن تكتب من الذاكرين. إزاي نكتب من الذاكرين؟ يبقى نقول كم من ليلة مضت على الإنسان وهو مكتوب عند رب سبحانه وتعالى الغافلين. قلنا على الرغم أنه يستطيع أن يدفع عن نفسه ذلك الوصف بقراءة القليل من الآيات، بقراءة القليل من الآيات، عشر آيات في ليلته، عند ذلك لا يكتب الغافلين. لكن نقول مع ذلك كم من ليالي مرت ومضت على الإنسان وهو مكتوب عند رب سبحانه وتعالى الغافلين. قلنا على الرغم أن هذا عمل يسير لكي يدفع عن نفسه ذلك الوصف وينفع عن نفسه الغفلة، هو أن يقوم لرب سبحانه وتعالى بعشر آيات، ومن قام مئة آية كتب من القانتين. يبقى عايزين نصل للهدف ده، يبقى عايزين نصل إن احنا نكتب من المقنطرين. لكن نقول لك والله خدها بالتدرج، خليها بالتدرج. أول حاجة بس انفع عن نفسك الغفلة. الآن أنت دخلت ممن يعني يحيي هذه الآية لرب سبحانه وتعالى، حتى لو كان بالعدد القليل من الآيات، بعشر آيات. وبالتالي نقول لو استمر الإنسان على ذلك هيحدث نوع من أنواع التدرج في الطاعات. وبالتالي اليوم قمنا بعشر آيات، بعد ذلك بعد أسبوع قمنا بعشرين آية ثلاثين آية، نقول على ذلك بدأ طريق الإنسان، طريق التدرج مع النفس حتى نصل إلى هذه الصورة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نصل إلى القيام بمئة آية، عند ذلك تكتب عند ربك سبحانه وتعالى من القانتين. ثم مع التدريب والتدرج نصل إلى قراءة ألف آية حتى نكتب من المقنطرين، حتى نكتب من المقنطرين. فعلى ذلك نقول يعني ده قدر قليل من الآيات، لكن تنفي عن نفسك الغفلة ثم تكون أو تكتب عند ربك سبحانه وتعالى من الذاكرين. ثم ذكر رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله، قال أقرأ ثلاثة من ذوات الراء، قال كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، قال فاقرأ ثلاثة من ذوات حميم، فقال مثل مقالتي، فقال أقرأ ثلاثا من المسبحات، فقال مثل مقالتي، فقال الرجل يا رسول الله أقرئني سورة جامعة، فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها، فقال الرجل الذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا، ثم أدبر الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل أفلح الرويجل. يبقى على ذلك هذه الرواية قال عنها المحقق أنها ضعيفة، ولكن كما يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن ذلك الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقرئني يا رسول الله، فقال أقرأ ثلاثة من ذوات الراء، يبقى ألف لام ميم راء أو ألف راء ألف لام راء، قال كبر السن، اشتكى الراجل كان كبير في السن واشتد قلبي وغلظ لساني، لسانه كده نقول ليس يعني بلين ولكنه ثقيل، واشتد قلبي نقول على ذلك غلب عليه قلة الحفظ وكثرة النسيان، فقال أقرأ ثلاثة من ذوات حميم، فقال مثل مقالتي، نفس المقالة يعني ذكرها، قال كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، فقال أقرأ ثلاثة من المسبحات، يبقى الآيات الصور التي تبدأ بسبح، فقال مثل مقالتي، فقال الرجل رسول الله أقرئني سورة جامعة، سورة كده ولكنها سورة جامعة، فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة، فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها، فعند ذلك قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا، ثم أدبر الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح رويجل أفلح رويجل. إن الكلام ده لو قام بهذه الصورة، ولكن طبعا كان مطبقا لتلك المعاني، سورة الزلزلة سورة من صور القرآن المكية والمدني، مكة ولا مدني، ولا مرة نقوله كده مرة نقوله كده، مكية ولا مدنية، مكية سورة مكية، إلا سورة إيه نعم النص نعم جزاك الله خير. طب سورة الزلزلة سورة مكية، وبالتالي نقف طب السورة بتتكلم عن إيه بقى، يبقى نقول دي سورة جامعة، سورة جامعة ده قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني فيها سورة فيها آية فذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لو احنا وقفنا كده على المعاني يبقى نقول الرجل لما أخذ السورة دي قال لا أزيد عليها أبدا، ثم أدبر الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح رويجل أفلح رويجل، يعني فعلا يبقى يفوز وتكتب له السعادة لو قام بهذه الصورة، لو قام فيها فعلا، لو قام الإنسان بتطبيق تلك الصورة، لو قام الإنسان وقام بتطبيق الصورة. الصورة بتتكلم على إيه؟ يعني هي الصورة بتتكلم على إيه؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، بتتكلم عن إيه؟ دي بتتكلم على مسألة البعث، على البعث وعلى الجزاء وعلى الحساب، تتكلم على مسألة الميزان، تتكلم على مسألة الميزان. يبقى نقول هذه نهاية الدنيا إذا زلزلت الأرض وأخرج الأرض أثقلها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. تخيل كده العلاقة التي بينك وبين الأرض، يعني ما نقول كده زي ما أنت ماشي مع صديق، ماشي دايما مع صديق، فأنت مش تنسى أنك أنت ماشي مع صديق، فالصديق ده بيذكر الإنسان، أو الصديق ده يقول لك والله الملازم لك ده هيبقى شهيد عليك، فتخيل الأرض هتشهد عليك. تخيل كده وانت ماشي على الطريق شوف اللي بيمشي كده وبيقطع هذا الطريق أو بيقطع الأرض كده حتى يصل إلى معصية، تخيل كده الأرض اللي هو ماشي عليها هتشهد عليه أنك أنت فعلتم كذا وكذا كذا وكذا. فتخيل كده أنك أنت جاي للمسجد، يبقى تخيل كده العلاقة التي بينك وبين الأرض، يعني تخيل العلاقة اللي بينك وبين الأرض، تخيل كده يبقى بأقدامك أنت بتطأ الأرض، ولكن هذه الأرض تشهد لك عند ربك سبحانه وتعالى أنه في يوم كذا وكذا كان يسير في طريقي إلى المسجد، كان يسير في طريقي إلى فعل طاعة، كان يسير في طريقي حتى يعين آخر على طاعة ربي سبحانه وتعالى وغير ذلك. ونقول العكس بقى، العكس، فالأرض إما هتتكلم عنك وتشهد لك أو هتشهد عليك. يعني نخيل بقى الارض اللي احنا نطاق، احنا بنتغيرش الكلام ده هوت ابدا، يعني احنا دي ارض احنا بنطاق باقدامنا، احنا بنعرى على الارض باقدامنا، لكن تخيل ان كل خطوة يبقى هذه الارض تشهد لك عند ربك سبحانه وتعالى، اما تشهد لك واما تشهد عليك. ونقوله ان الحساب عند الله سبحانه وتعالى على مثاقيل الذر، على مثاقيل الذر، قلنا يعني ما فيش هفوات هتفوت من هذا الانسان. يبقى نتخيل كده سعادة الإنسان يتخيل أنه حيحاسب على الجرم العظيم، نقول لا، ده كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قلنا مثاقيل الذر، شو بتتكلم على البعث، تتكلم آدي الشهود التي تقام على الإنسان، نقول الأرض من ضمن الشهود التي بتشهد على الإنسان إما بفعل الخير أو بفعل الشر، وإنه لما يجازى عند ربي سبحانه وتعالى هيجازى على مثاقيل الذر، وبالتالي لما تنصب الموازين يبقى عند ذلك هنزن عليك كل ما قدمت وكل ما فعلت. قلنا حتى لو كان الشيء إحنا نرى ذلك الشيء من الأشياء الحقيرة، ده هذا في رأي عين الإنسان، ولكن عند ربك سبحانه وتعالى كل ذلك مسطور في الكتاب، وكل ذلك سوف ينشر على الإنسان عندما تنشر تلك الدواوين التي سطرت من إملاء ذلك الإنسان من أقوال ومن أفعال. وبالتالي نقول كده أنت اجلس وادرس الصورة تماما، وحاول تقف على المعاني، وحاول أن تجعل القلب يرى المعنى، حاول أن قلبك ده يرى المعنى، معنى الصورة ومعنى الآيات اللي هي دلت عليها، حاول القلب يتشرب المعاني دي، قف عندها. قلنا لو احنا استطعنا أن نقف مع صورة من هذه الصور ونفتح مفتاح أو التدبر، يبقى بنفتح كده مفتاح التدبر في القلب، عند ذلك أتعي ونقول يعني تشعر بهذا التمتع عندما تقرأ في كتاب ربك سبحانه وتعالى، تتمتع ويحدث ذلك الإشباع، ونقول بيغذى ذلك القلب. يبقى كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. لكن على ذلك نقول هذه سورة، احنا سورة احنا بنقرأها ونعتبر سورة قصيرة، ونفرح لو الامام قرأ بهذه الصورة، اي صورة من الصور القصيرة ما بيقرأ بها الامام القوم يفرحون، بينهي الصلاة مباشرة. لكن يا ترى انت مفترض بتقف على المعنى، انت تستطيع ان تقيم الليل باكمله بهذه الصورة؟ الصحابة كانت بتفعل كده، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقيمون الليل باكمله بآية واحدة، نقول لك لا، خلي قيم الليل بالصورة دي. طبعا لما يكون المعاني دي معاني مشاهد حية، دي مشاهد يوم القيامة، مشاهد حية أمام الإنسان، مشاهد حية، يبقى نقول إذا زلزل الأرض زلزالها، آدي الانقلاب اللي حيحدث في الأرض ويحدث في الكون بأكمله، وعند ذلك تقوم بلفظ من كان في باطنها من الموتى حيث بيبعث الإنسان، وبالتالي بيصدر الناس أشتاتا ينقسمون إلى أصناف وإلى فرق، هذا فريق في الجنة وفريق في السعير كما قال ربنا سبحانه وتعالى. تخيل عند البعث كده يبقى هذا فريق في الجنة وهذا فريق في السعير. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الوزن عند الله تبارك وتعالى على مثاقيل الذر، قلنا عشان نعرف إحنا إزاي نزن الأعمال. لما قال عمر الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر. طب نوزنها إزاي؟ أو بمثاقيل الذر، بمثاقيل الذر كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول رب كلمة يتكلم بها الإنسان تكون من سخط الله، نقول لا يلقي لها بالا، يعني ما حطهاش في ذهنه أبدا، لا يلقي لها بالا، تكون من سخط الله أن يلقى بها في جهنم 70 خريفا. كلمة واحدة، كلمة نقول لك أنت بتتكلم قد إيه في اليوم، بنتكلم قد إيه، ممكن تكون سقطات اللسانة قد إيه في اليوم، يقول سقطات الإنسان في اليوم ده رب كلمة يتكلم بها الإنسان لا يلقي لها بالا، يعني ما يظنش تبلغ ما بلغت، تكون من سخط الله أن يلقى بها في جهنم 70 خريفا. كلمة واحدة، كلمة، نقول تخيل الكلمة. طب يا سقطات الإنسان بيكون قد إيه في اليوم؟ نقول دي كثيرة جدا، بين غيبة بين نميمة بين كذا بين كذا، من آفات اللسان الكثيرة. والإنسان لما ما يعرفش آفات اللسان يقع في ذلك، الإنسان بيقع فيما يجاله دوما، يقع فيما يجاله. يبقى قال أفلح الرويجل، يبقى عرفنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إزاي أفلح هذا الرجل. نقول لك أنت ما تخلق للقرآن بس لو من خلال آية واحدة، من خلال آية، من خلال صورة من صور قصيرة، لو فهمنا الصورة وتدبرناها وتأملناها ونقول فتحنا مفتاح التدبر كده داخل القلب، عند ذلك يكون ده مدخلك إلى كتاب ربك سبحانه وتعالى، ده هيكون مدخل الإنسان إلى كتاب ربك سبحانه وتعالى. القضية كلها إن إحنا بنقرأ القرآن والقلب ما زال عليه القفل، ما زال عليه الغلق، ده إحنا القلب لم يفتح بعد حتى نتشرب معنى تلك الآيات. لو تشربنا معنى آية واحدة أو سورة من سورة قصيرة، عند ذلك نقول مفتاح التدبر ده يعني فتح في قلب الإنسان، كانت يقظة ذلك القلب، كان قيام هذا القلب من هذا الثبات العميق، عند ذلك نفهم الآية، نقول هذا هو مدخل الإنسان بعد ذلك إلى كتاب ربي سبحانه وتعالى. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب في عدد الآية. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. سورة من القرآن 30 آية، يبقى نقول ان تركيب الآيات طبعا يعني توقيفي داخل كل سورة من الصور، ولذلك قال في ذلك قال سورة من القرآن 30 آية، يبقى 30 آية. قال تشفع لصاحبها حتى غفر له، يبقى السورة دي تدافع عن صاحبها وتشفع لصاحبها تبارك الذي بيده الملك، تشفع له في قبره وتشفع له يوم القيامة، يبقى تدافع عن صاحبها في قبره وتدافع عن صاحبها يوم القيامة. فهذه السورة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن 30 آية. نتخيل كده، نقول والله أمر يسير، أمر يسير، يبقى السورة دي ممكن نقوم بحفظها، نحفظها، بس أهم يعني جزئية انك انت اعرف معنى الآيات واعرف مفهوم السورة، قصة السورة، يقول ايه موضوعات السورة. دايما كده اعلم ان السورة بتتكلم عن وحدة موضوعية متكاملة، فايه موضوع السورة، ايه قصتها، ايه قصة السورة، وايه نقول معنى الآيات اللي هي اشتملت عليها السورة. يكفي كده لما نيجي نقف وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، لما نقف عند الآيات كده احنا بنظن ان احنا بنسمع ونظن ان احنا بنعقل كما كانوا يظنون في الدنيا انهم يسمعون ويعقلون، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى سمعهم ده كان سمع ادراك، سمع ادراك، وكانوا يظنون انهم يفهمون، ولكن ندل ان الله تبارك وتعالى بين حال هؤلاء لما يلقى بهم الى جهنم، ماذا يكون مقولة هؤلاء؟ قال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، قلنا يعني كنا نسمع معنى كده ما كنش بيسمعوا وكنا نعقل، دول كانوا مجانين. نقول لك لا، ده كان بيظن في انفسهم انهم يعني بيسمعون وانهم يعقلون، ولكن نقول لم يستجيبوا. سماعك ده ايه المطلوب؟ ربنا سبحانه وتعالى اعطانا السمع، اعطانا السمع لماذا؟ قلنا عشان نسمع كده. اقول لك قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا عشان تفهم كده وتستمع الى ايات الرب سبحانه وتعالى وما هو المطلوب. قال الله تعالى لك كذا، يبقى الله تبارك وتعالى يطلب منك ان تكون مطبقا لكذا او مبتعدا عن كذا، وهذا كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده اصل السمع بتاعنا، اصل السمع ان الله تعالى اعطانا السمع ده عشان احنا نستمع الى ذلك الهدى، نستمع الى ذلك الوضع. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اعطانا السمع عشان كده، اعطانا العقل ليه؟ عشان نتدبر ونفهم ونضع الخطوات العمليه للتطبيق. ولكن نقول ان احنا حولنا القلب كده الى جهه اخرى، حولنا السمع بتاعنا الى جهه اخرى، فالسمع كده بقى الاصل ان احنا عشان نستمع فيما نتكلم به مع بعضنا البعض. القلب كده او العقل قلنا عشان ندير من خلاله الدنيا، نقول لا، ده العقل ده اصلا عشان نفهم من خلاله نتدبر الآيات ونقف على مدلول الآية ونضع الخطوات العملية للتنفيذ. والسمع ده حتى يكون سماع إدراك، وليس سماع إدراك فقط ولكن سماع قبول وإجابة. قال الله تعالى كذا، يبقى وصل للمسمع، فين التطبيق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، سمعنا، يبقى أين ذلك التطبيق؟ يبقى أما تعقل، أما تفهم، أما تتدبر آيات، أفلا تتفكر في كلام ربك سبحانه وتعالى؟ يبقى ده العقل كده، وإلا حيكون الندم والتأسف والحسرة يوم القيامة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يبقى نقول آية، قف على الآية، وكذلك قف على كل آية من هذه الصورة. يبقى صورة 30 آية تدفع عن صاحبها عذاب القبر، تشفع لصاحبها عند ربها سبحانه وتعالى حتى غفر له. تخيل بقى بتقعد تدافع عنك لغاية لما يمحى عنك ذلك الذنب. قال سورة تبارك الذي بيده الملك، اعرف معنى الآيات. قف نقول والله يعني لنفسك، تدي نفسك الفرصة كده لما نيجي ندرس الصورة ونفهم المعاني ونجعل القلب يتشرب المعنى، ده هو ده المطلوب، هذا هو المطلوب. قلنا عشان نقول لو دخلت هذه المعاني إلى القلب لرأينا التحول على ظاهر الإنسان، نقول على قوله وعلى فعله وعلى مفهومه. حياة الإنسان نقول لما بتصاغ عن طريق القرآن تتغير تماما عن هذه الحياة التي يحياها الإنسان في الدنيا، وهو بعيدا تماما عن كتاب ربي سبحانه وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن. هيتكلم عن السجدات في القرآن، كم سجدة في القرآن، وما هي الصور التي اشتملت على تلك السجدات. نرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.